ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن مع كل هذا الأمر ليس يعني بالشدة اللي أنت متخيلها. لا، شوف، الله لطيف بعباده. قلت كلمة وأنت تعلم أن الله هو السميع، ومع ذلك الله يأمر ملك السيئات، يأمر ملك الحسنات الأول، أي كلمة فيها خير الراجل ده يقولها اكتبوها بسرعة، أي فعل فيه خير الراجل ده يعمله اكتبوه بسرعة. أما ملك السيئات فأي حاجة فيها شر ما تكتبهاش دلوقتي. طب يا رب اكتبها امتى؟ بعد 6 ساعات. يا شيخ محمود الكلام ده عليه دليل؟ أيوه عليه دليل، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملك السيئات، في رواية إن صاحب الشمال، لا يرفع القلم عن الذنب 6 ساعات، فإن تاب العبد لم تكتب سيئة، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. شوف قد إيه، شوف رحمة ربنا، شوف كمان رحمة ربنا، حاجة يا جماعة فوق الخيال والله العظيم. أعمل سيئة وست ساعات الله عز وجل يأمر الملك يسيبني، لعله يتوب دلوقتي، يمكن يفتكر بعد ساعة، يمكن يهدى بعد ساعتين، يمكن لما يرجع البيت واستريح شوية ويقوم يمكن ربنا يكرمه ويتوب، يمكن يستغفر شوية بعد شوية، يمكن لما يخش يصلي وبعد ما يصلي يقعد يستغفر. 6 ساعات أكيد كنت في 6 ساعات دوت ممكن يكون في صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا قيام ليل ولا صلاة فجر. معقولة ال6 ساعات دول ما كانش فيهم ذكر لله؟ معقول ما كانش فيهم استغفار؟ معقول ما كانش فيهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقولة معقولة معقولة؟ بعد 6 ساعات خلاص هو لا يرجى ان هو يفتكر بقى، فتكتب سيئة. طيب اتجمعت سيئة واثنين وثلاثة وعشرة وألف ومئة ألف ثم تاب، خلاص. إما إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان العبد بيطلب المغفرة فربنا يستر عليه الذنوب ديت، فيوم القيامة يعاتبه ويحاسبه ومش هيعاقبه لأنه غفرها له، زي حديث النجوى الذي رواه البخاري إن يبني المولى عز وجل عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيعدد عليه ذنوبه وآثامه حتى يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الثاني بقى لو طلب العفو بقى اللي هو دعاء ليلة القدر كما صح عند الترمذي بسند صحيح أنه من عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو ده المحو، يمحو الذنب من أصل الصحيفة، تتمسح تيجي يوم القيامة الصحيفة بيضة ما فيهاش حاجة خالص، فتيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله، شفت بقى الفهم من حتة العفو؟ عشان كده محتاجين إن احنا نطلب من ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إن ربنا يعفو عنا. بس أنا لو أنت عايز تعفو، لو أنت عايز ربنا يعفو عنك، اعفو عن الناس، اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحم الناس واعف عنهم، سامحهم، امسح ذنوبهم من أصل قلبك، من صحيفة قلبك، تمسح ذنوبك من أصل صحيفتك، والجزاء من جنس العمل. يبقى أنت لو عايز تخش على شهر رجب ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم، خلاف بين أهل العلم هل هو شهر الله المحرم اللي هو شهر محرم ولا هو الأشهر الحرم اللي هم الأربعة اللي هم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الفرد، رجب ده لوحده، ما هو من الأشهر الحرم شهر رجب اللي احنا فيه دلوقتي، فالغالب الراجح عندي ان هو يقصد الأشهر الحرم كلها الأربعة، فأحب الصيام إلى الله عز وجل في الأشهر الأربعة دولت بعد رمضان. الله، طب وشعبان؟ شعبان ده ليه مزية خاصة لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله كما صح بذلك الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان أكثر من صيامك في شهر شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هو الصيام أهم ولا الصلاة؟ طبعا الصلاة، والدليل على هذا أن أنت يوم القيامة لو جيت والصلاة مظبوطة يغفر لك أي تقصير في الصيام وفي أي حاجة تانية، ولو الصلاة مش مظبوطة ومش مقبولة مش هتتسئل عن الصيام ولا الزكاة ولا الحج حتى لو كنت عملتهم. شوف تخيل حضرتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت، ركز معي في اللفظ، فإن صلحت